اي احباب لقع جوجو شغالي زكي كل ميريكي كعاطمي يقلوا مريا دي جاي وعمي ابي اقصد مقاطع ويحمي الفرشة تاعي عبرتم بالعام شافني بالعشية الحرام